بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، في الدرس الماضي المنطوق والمفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو قسمان: الأول منطوق صريح، وهو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن. اكتبوا الالتزام عند قول الالتزام، اجعلوها بين قوسين وعلقوا عليها. هذه جعلها صاحب كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه ضمن الثاني الالتزام. ضمن الثاني منطوق غير صريح جعلها صاحب كتاب الجامع، موجود عندكم الجامع لمسائل أصول الفقه في آخر صف، دكتور عبد الكريم النملة. ثم ذكر أقسام المنطوق غير الصريح: الأول دلالة اقتضاء النص، الثاني دلالة أسماء النص. اكتبوا الصواب: إيماء النص كما في المصدر المذكور. الصواب: إيماء النص كما في المصدر المذكور. قال: شروط القول بمفهوم المخالفة. هذه نقلها الشيخ من إرشاد الفحول، اختصر بعض الكلام، إلا هذا كله مذكور في إرشاد الفحول. الأول: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة أو قياس جريء. هل مفهوم الموافقة من القياس أو ليس من القياس؟ موضع نظر بين الأصوليين. لكن مفهوم المخالفة إذا عارضه ما هو أولى منه لا يكون حجة. الثاني: أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان، نحو: لتأكلوا منه لحما طريا، فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري. فلو قذف البحر حيوانا ميتا يجوز أكله أو لا يجوز؟ يجوز، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والآية إنما هذه في سياق الامتنان على العباد، ليس له مفهوم. الثالث: أن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص ولا حادثة خاصة. شو كان ذكر هذا ثم تعقبه بقوله: هكذا قيل. ولا وجه لذلك، هكذا قيل ولا وجه لذلك، فإنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال. فإنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال، انتهى. مثال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلا مفهوم للإضعاف هنا، يعني هل يجوز أكل الربا شيئا يسيرا؟ الجواب لا. وأحسن مما ذكر هنا أن يقال لأنه عارضه ما هو أرجح منه، وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا قليلا كان أو كثيرا. الرابع أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له، وإنما هو لتفخيم الأمر تهييج لها على الطاعة. الخامس أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على جهة التبعية بشيء آخر فلا مفهوم لك، قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن قوله في المساجد لا مفهوم له، لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا، يعني حتى لو ذهب إلى بيته لأجل أن يقضي حاجته هل يجوز له أن يقبل زوجته؟ لا، لا يجوز له، من باب أولى الجماع. طيب عاكفون في المساجد، إنما هذا ذكر لبيان محل الاعتكاف ليس للاحتراز من كونه يحل أو تحرم المباشرة في المسجد فقط. السادس أن لا يظهر من السياق قصد التعميم، كقوله: والله على كل شيء قدير. لا يخرج منه الذي هو ليس بشيء، الذي هو المعدوم الممكن. لأن المقصود على كل شيء قدير التعميم. السابع أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال. أما لو كان كذلك فلا يعمل به، إذا كان المفهوم يخالف المنطوق الذي هو أصله لا يعمل به، وهذا واضح لأنه سيكون تعارض. إذا أعملنا المفهوم سيكون يعارض المنطوق، والمنطوق أقوى، فشرط القول بالمفهوم لا يعارضه ما هو أرجح منه. الثامن أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب، مخرج الأغلب، كقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن الغالب كون الربائب في الحجر، فلهذا تحرم الربيبة ولو لم تكن في الحجر عند جمهور العلماء. قال: إرشاد الفحول والجامع لأحكام وأصول الفقه. سقطت الواو، اكتبوها، أمس ذكرها هنا في الدرس الماضي، ذكرها موجودة في الكتاب، والكتاب كأنه مأخوذ من إرشاد الفحول، وهذا كثير في كتب صديق حسن خان رحمه الله تعالى. قال: أنواع مفهوم المخالفة. أحدها مفهوم الصفة المراد بالصفة عند الأصوليين تقييد اللفظ المشترك بلفظ آخر، سواء كان صفة نعت أو ليس بنعت، المهم لفظ آخر يختص ببعض معانيه. غير الشرط والغاية، الشرط والغاية سيأتي. قال وهي تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف نحو في سائمة الغنم، فإن هنا سائمة لا تعرب نعتا عند الإعراب، لا تعرب نعتا إنما مجرور وهو مضاف، الغنم مضاف إليه. في سائمة الغنم زكاة، وبه قال الجمهور خلافا للحنفية، مفهوم الصفة لا يقول به الحنفية مع أنهم هنا قالوا به. الجمهور على أن السائمة على أنه يشترط في الغنم أن تكون سائمة، الحنفية والشافعية والحنابلة، المالكية قالوا لا، السائمة ذكرت في هذا الحديث لبيان الغالب فلا مفهوم لها، لبيان الواقع. قالوا لأن الصوم هو الغالب على مواشي العرب، ما كانوا يشترون علف إنما يرعونها في الجبال والأودية، والصواب أنه يشترط الصوم. ثانيها مفهوم العلة، وهي تعليق الحكم بالعلة نحو حرمت الخمر لإسكارها. والفرق بين هذا وسابقه أن الصفة قد تكون علة الإسكار وقد لا تكون علة بل متممة كالصوم، فإن الغنم هي العلة والصوم متمم لها، فالعلة غير الصفة، قد تتحد وقد لا تتحد. ثالثها مفهوم الشرط، أن يعلق الحكم على شيء بحرف إن أو غير من أدوات الشرط، أن يعلق الحكم على شيء بحرف إن. والشرط عند الأصوليين هو ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داخلا في المشروط ولا مؤثرا به ولا مؤثرا فيه، وبه قال الجمهور مثاله لك جائزة إن نجحت. واستدل بعض العلماء بكلام يعلى لعمر بن الخطاب، يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في قول الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم. قال ما لنا نقصر وقد أمنا. قال عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. شاهد أنهم اعتبروا هذا الشرط. مفهوم المخالفة إن لم تخافوا لا تقصروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يقصر بعد أن أمن في حجة الوداع عام المكان. قال رابعها مفهوم العدد، وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا، وفي خلاف الجمهور على القول به. يعني لو قال ادعوا لي 20 طالبا فدعا 10 مقصر وملوم أو ليس بمقصر؟ مقصر وملوم. لو قال لو دعا 30 مقصر وملوم كذلك. مثال تحديد الجلد في القذف بالـ80 يعني، فيفهم تحريم الزيادة أو النقص. 80 جلدة يفهم منه أنه لا يجلد 100 جلدة، لو جلد 100 جلدة ظلم لا يجوز، ولو جلد 50 جلدة لا يجوز، ترك لحد من حدود الله أو ترك لبعض حد من حدود الله. خامسها مفهوم الحصر وهو أنواع أقواها ما وإلا، أي في النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله، فمنطوقها نفي الألوهية عن غيره عز وجل، ومفهومها إثباتها لله وحده. قال الإمام الشنقيطي في المذكرة: إن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي لا إله، ولفظة إلا صريحة في الإثبات، فعد مثل هذا في المفهوم غلط فيما يظهر لي، وقد نبه عليه صاحب نشر البنود. وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى، يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى من أدوات الاستثناء، نحو إنما وتقديم المعمول وتعريف الجزئين ونحو ذلك. المهم الأمر سهل، هل هو مفهوم أو منطوق؟ لكن المنطوق أقوى. انتهى. سادسها مفهوم اللقب، وهو تقييد الحكم أو الخبر بالاسم العلم، نحو مثاله زيد كريم، فيفهم أن غير زيد بخيل وهو ضعيف، هذا المفهوم ضعيف. لما تقول زيد كريم لا يفهم ذلك أن غيره ليس بكريم، لا يفهم أن أخاه ليس بكريم، أن أباه ليس بكريم، أن ابنه ليس بكريم، إنما أنت تخبر عن زيد، فمفهوم اللقب ضعيف. قال الشنقيطي في المذكرة: وهو أضعفها. سابعها مفهوم الغاية، وهو من الحكم بإلى أو حتى نحوها، وغاية شيء آخره، إلى العمل به ذهب الجمهور. مثاله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، منطوق أنها حرام عليه قبل أن تنكح زوجا غيره على زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، ومفهومه أنها حلال له بعد أن يتزوجها رجل آخر، مفهوم الآية حتى تنكح زوجا غيره. ثامنها مفهوم الزمان، كقوله: الحج أشهر معلومات، هو داخل في مفهوم الصفة. قال: وهو أحسن، اكتبوها الواو، أحسن زيدها الواو، الأحسن أن يقول وهو داخل في مفهوم الصفة. مفهوم الزمان: الحج أشهر معلومات، يفهم منه أنه ليس في أي وقت، إنما في الأشهر المعلومات. هكذا لو قال لي لا تتصل، لو قال لك لا تتصل بي بعد العاشرة، مفهوم أنه تتصل به قبل العاشرة. تاسعها مفهوم المكان، نحو: جلست أمام زيد، وهو داخل في مفهوم الصفة. لو قال لك لا تدخل هذه الغرفة، يعني مسموح لك أن تدخل الغرفة الثانية والثالثة والرابعة، هذه التي استثناها لا تدخلها. مفهوم الزمان ومفهوم المكان جعلها الشيخ داخلة في مفهوم الصفة، يعني كلها تسعة أنواع كلها جيدة إلا مفهوم اللقب هذا الذي هو أضعفها. وأما مفهوم الحصر الشنقيطي يعده من المنطوق إذا كان بماء وإلا، وأما البقية فهي معمول بها. مفهوم اللقب هو الذي يستثنى. إلى هنا، بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.